بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة، قال رحمه الله: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، وكذا المرور فيه إن خاف التلويثة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في اللغة بمعنى السيلان، سيلان الشيء وجريانه، ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال. ومن هذا الحد نعلم أنه لا عبرة بالدم اليسير كالنقطة والنقطتين من الدم، وأن ذلك لا يسمى حيضا، لأن الحيض مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، فهو الدم الكثير. وأما شرعا فالحيض دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة، هذا هو تعريف الحيض: دم طبيعة وجبلة، يعني سجية وخلقة، فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة، فهو دم طبيعة وجبلة. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقد حاضت بسرف، قال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة، وهو يخرج من قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة فإنها نوع مرض، وهي أعني الاستحاضة من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل باللام، وقيل العاذر بالراء. والحكمة من الحيض هي أن الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، فجعل الله عز وجل للأنثى إفرازات دموية يتغذى منها هذا الجنين، فينصرف هذا الدم بإذن الله لغذاء الجنين عن طريق السرة، حيث يتخلل الدم إلى عروق الجنين فيتغذى به. ولهذا إذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض فلا تحيض إلا نادرا، وكذلك أيضا المرضع، ولا سيما في أول زمن الإرضاع. واعلم أن الدماء التي تصيب المرأة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله 5، الدماء التي تصيب المرأة 5: الأول دم فساد، وهو الذي لا يصلح أن يكون حيضاً بحال من الأحوال، وذلك في صور: الصورة الأولى دم الحامل الذي لا يصلح نفاسا، دم الحامل الذي لا يصلح نفاسا يسمى دم فساد، فلو أن امرأة كانت حاملا وخرج منها الدم مثلا في الشهر 8 أو 7 فهذا الدم يسمى دم فساد. الصورة الثانية الدم الذي يخرج ممن دون 9 سنين أو فوق 50، فإذا خرج الدم من الأنثى التي دون 9 فهو دم فساد، أو خرج من أنثى فوق 50 فهو دم فساد، لأنه لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50. الصورة الثالثة الدم الذي لم يبلغ أقل الحيض يسمى دم فساد. الدم الذي لم يبلغ أقل الحيض وأقله على المشهور يوم وليلة، فلو خرج منها دم لنصف يوم فهذا الدم يسمى دم فساد. هذا الأول من الدماء التي تصيب المرأة وهو دم الفساد. الثاني نعم، وهذا الدم لا يترتب عليه أحكام الحيض، بل تكون في صلاتها كمن به حدث دائم. الثاني من الدماء الدم المشكوك فيه، الدم المشكوك فيه، وهو أولا ما زاد على أقل الحيض من المبتدأة، ما زاد على أقل الحيض من المبتدأة وما ألحق به، فأقل الحيض يوم وليلة. فالمرأة الأنثى إذا ابتدأها الحيض فما زاد على اليوم والليلة يكون مشكوكا فيه، هل هو حيض أو ليس بحيض. الثاني دم النفاس العائد في مدته بعد الطهر، فلو أن امرأة نفست ثم طهرت لثلاثين يوما وبعد يومين أو ثلاثة عاودها الدم، فهذا الدم يسمى مشكوكا فيه، لأنه يحتمل أن يكون نفاسا ويحتمل أن يكون غير نفاس. وهذه أعني الدم المشكوك فيه تصلي فيه وتصوم ولا توطأ وتقضي الواجب فيما بعد، يعني تصلي وتصوم احتياطا وتقضي من باب الاحتياط. هذا النوع الثاني من أنواع الدماء وهو المشكوك فيه. إذا المشكوك فيه ما زاد على أقل الحيض والدم العائد في مدة النفاس. الثالث من الدماء دم الاستحاضة، وهو ما جاوز أكثر الحيض ممن يصلح كون دمها حيضا، ما جاوز أكثر الحيض ممن يصلح أن يكون دمها حيضا، وأكثر الحيض 15 يوما، فما جاوز 15 يوما ممن يصلح أن يكون دمها حيضا يعتبر ماذا؟ استحاضة. فلو أن امرأة مثلا حاضت واستمر معها الدم لأكثر من 15 يوما، فالزائد على 15 يوما يكون حكمه ماذا؟ أنه استحاضة. الرابع من الدماء دم الحيض، وهو ما كان في سن الحيض، هذا واحد، وصلح أن يكون حيضا بأن لم يجاوز أكثره ولم ينقص عن أقله. إذن دم الحيض لابد أولا أن يكون في سن الحيض وهو ما بين 9 إلى 50، وثانيا أن يصلح كونه حيضا بأن لا يتجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما وأن لا ينقص عن أقله. فلو أصابها دم لنصف يوم فلا يسمى حيضا، ولو أصابها دم أكثر من 15 يوما فلا يسمى حيضا، وإنما يكون ماذا؟ استحاضة. الخامس من الدماء دم النفاس، وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا دم النفاس، الدم الذي يخرج عقب الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق. هذه هي أنواع الدماء على المذهب. إذن هي 5: دم الفساد والمشكوك فيه والاستحاضة والحيض والنفاس، ولكن الصحيح أنها 3: دم الحيض والاستحاضة والنفاس، وأما المشكوك فيه ودم الفساد فلا وجود لها، وإنما يكون لها حكم، إما أن يكون لها حكم النفاس إذا كانت في مدة النفاس، أو أن يكون لها حكم الاستحاضة. وقد ذكروا، ذكر أهل العلم رحمهم الله، أنه يحيض من الحيوانات ثمان جمعت في قول الناظم: إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. هؤلاء ثمانية من ذكروا أنهن ممن يحض. يقول المؤلف رحمه الله: لا حيض قبل تمام 9 سنين، أي هلالية تحديدا، فأقل سن الحيض الذي يمكن أن تحيض فيه، أن تحيض المرأة فيه، هو تمام 9 سنين. فإذا رأت دما، إذا رأت المرأة دما بدون ذلك، يعني بدون 9 سنين، فليس بحيض. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يثبت في الوجود والعادة، لم يثبت في الوجود والعادة أن الأنثى تحيض قبل ذلك، فلم يجري في الوجود أن امرأة، أن أنثى حاضت قبل تمام 9 سنين، ولم يجري العادة بذلك. وأما ما بعد تمام 9 سنين فإنه يكون حيضا، يعني يحكم بأنه حيض إن صلح أن يكون حيضا، وذلك بأن لا ينقص الدم عن أقل الحيض عن يوم وليلة، وأن لا يزيد عن 15 يوما. إذن قول المؤلف رحمه الله: لا حيض قبل تمام 9 سنين، فما تراه الأنثى قبل تمام 9 سنين هلالية فليس بحيض، لأنه لم يوجد ولم تجري العادة بذلك أن الأنثى تحيض قبل تمام 9 سنين. وما بعد تمام 9 سنين فإنه يكون حيضا بشرط أن يصلح كونه حيضا، بأن لا ينقص عن أقل الحيض وأن لا يزيد عن أكثره. فلو رأت دما لمدة 1/2 يوم فليس بحيض، لأن أقله يوم وليلة. ولو رأت دما لأكثر من 15 يوما، فما جاوز 15 يوما فليس بحيض. يقول المؤلف رحمه الله: ولا بعد 50 سنة، يعني ولا حيض للمرأة بعد 50 سنة. واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ولأن العادة أيضا جرت بذلك، وأن المرأة إذا بلغت 50 فإنها تبلغ سن الإياس، فعلى هذا ما تراه الأنثى بعد 50 لا يكون حيضا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الحيض محدد، فله زمن لابتدائه وانتهائه. والقول الثاني أنه لا حد لأقله زمنا ولا لأكثره زمنا، وأن الحيض لا يحد بسن معين، لأن الله عز وجل علق أحكام الحيض على وجوده، فقال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلل الحيض بكونه أذى، فمتى وجد الأذى وجد الحكم، ومتى انتفى الأذى انتفى الحكم. وثانياً أنه لم يرد تحديد من الشرع بذلك، فلم يرد تحديد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الحيض يتقيد بسن معين ابتداء وانتهاء. وثالثا أن الواقع والمشاهد يؤيد ذلك، فقد وجد من النساء من تحيض ولها أكثر من 50 سنة، وهذا أمر مشاهد. وهذا القول أعني أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وشيخنا رحمهم الله، على أن الحيض لا حد له زمنا لا لأقله ولا لأكثره لهذه الوجوه الثلاثة. أولا أن الله تعالى علق أحكام الحيض على وجوده، وثانيا أنه لم يرد تحديد من الشرع بذلك، وثالثا أن الواقع والمشاهد يؤيد ذلك لأنه وجد من النساء من تحيض ولها أكثر من 50 سنة. يقول المؤلف ولها أكثر من 50 سنة. يقول المؤلف رحمه الله ولا مع حمل، أي ولا حيض مع حمل، فما تراه الحامل من الدم ولو كان فيه أوصاف الحيض فإنه لا يعتبر حيضا، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. فقال: ولا ذات حيض حتى تحيض، لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. فقوله لا توطأ حامل حتى تضع دليل على أن الحامل لا تحيض، وإلا لقال لا توطأ امرأة حتى تحيض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع مع الحمل. وعلى هذا فإذا رأت المرأة الحامل إذا رأت دما فهو دم فساد، لا تترك الصلاة لأجله ولا يمنع زوجها من وطئها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأيضا عللوا ذلك بأن المرأة إذا حملت انصرف الدم بإذن الله إلى غذاء الولد، ومقتضى هذا أنها لا تحيض. نعم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الحامل قد تحيض وأنه لا يمتنع الحيض من الحامل، لأن الأصل أن ما يصيب المرأة من دم فهو حيض إذا لم يكن له سبب يمنع أن يكون حيضا. فالأصل أن ما يخرج من المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن هناك سبب يمنع. وثانيا أيضا أنه ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك. وأما الحديث لا توطأ حامل حتى تضع ولم يقل لا توطأ حامل حتى تحيض، فلأن الحمل يقضي على كل عدة، الحمل يقضي على كل عدة، ولأن حيض الحامل حتى وإن قلنا بوجوده فإنه قليل ونادر لكنها قد تحيض. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب الإمام مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، على أن المرأة الحامل لا يمتنع حيضها فقد تحيض. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، وقد روي أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إلى هذا القول يعني أنه رجع إلى القول بأن الحامل تحيض. قال رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة. أقل الحيض أي أقل زمن يصلح أن يكون دم حيض يوم وليلة. فما تراه الأنثى من الدم أقل من يوم وليلة فليس بدم حيض، وإنما يكون دم فساد. واضح؟ إذن أقل الحيض يوم وليلة، يعني أقل زمن يصلح أن يكون حيضا هو يوم وليلة. واستدلوا على أن أقل الحيض يوم وليلة أن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه وقد طلقها زوجها، وزعمت أنها حاضت 3 حيض في شهر واحد. فقال علي رضي الله عنه لشريح: ما تقول فيها؟ ما تحكم فيها؟ فقال رحمه الله: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهد بذلك، وإلا فهي كاذبة. يعني أنه لا بد من البينة. أفهمتم؟ وهذا يدل على أن أقل زمن للحيض هو يوم وليلة، لأننا إذا قلنا إن أقل زمن للحيض هو يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فيوم وليلة و13 كم؟ 14. ويوم وليلة و13 14 كم هذه؟ 28. ويوم وليلة، إذن لا يمكن أن تحيض 3 حيض في أقل من 29 يوما. فعلى هذا إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها فلها 3 حالات. الحال الأولى أن تدعي انقضاء العدة في أقل من 29 يوما، فحينئذ لا تسمع هذه الدعوة أصلا، لا تسمع، لأن كل ما خالف الحس والواقع فإنه لا يسمع. والحال الثانية أن تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤها عادة، كما لو ادعت انقضاءها في 2 شهر فتقبل، فيقبل قولها لجريان العادة بذلك. والحال الثالثة أن تدعي انقضاء العدة في 29 يوما، فلا يقبل إلا ببينة. يعني تسمع الدعوة لكن لا تقبل إلا ببينة. واضح؟ إذا ادعت المرأة أنها حاضت 3 حيض في شهر فلها 3 حالات. الحال الأولى أن تدعي انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما، فلا تسمع الدعوة أصلا، لأن كل دعوى تخالف الحس والواقع فإنها لا تسمع. والحال الثانية أن تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤها عادة، كما لو ادعت في 2 شهر ونحو ذلك، فتقبل بلا بينة. والحال الثالثة أن تدعي انقضاء العدة في 29 يوما، ففي هذه الحال تسمع الدعوة لكن لا تقبل إلا ببينة. ولما حكم شريح رحمه الله بذلك قال علي رضي الله عنه: قالون، أي جيد بالفارسية. يقول المؤلف رحمه الله: وأكثره 15 يوما. أكثر الحيض 15 يوما، فما زاد على 15 يوما فإنه يكون استحاضة. ولهذا سبق لنا أن الاستحاضة هي الدم الزائد على أكثر الحيض، وأكثره كم؟ 15 يوما. فلو أن امرأة مثلا أطبق عليها الدم من أول الشهر، فإذا مضى 15 يوما فما جاوز 15 يكون استحاضة. والدليل على التقييد بذلك ما روي عن عطاء رضي الله عنه أنه قال: رأيت من تحيض 15 يوما، وهذا دليل على وجوده في الواقع. ويؤيده أيضا رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ولما سئل عن نقصان دينها قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا الثابت في الصحيحين. في رواية عند البيهقي: تمكث شطر دهرها لا تصلي، تمكث شطر دهرها لا تصلي. وهذا يؤيد أن أكثر الحيض 15 يوما، لكن هذه الرواية ضعيفة. وقد استدل بها بعض العلماء على أن من الأحكام التي تكون المرأة فيه التي تكون الأنثى فيه على النصف من الرجل الصلاة. أفهمتم؟ الأحكام، الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء فيها، هذا الأصل، لأن الخطاب موجه للذين آمنوا من النساء، من الرجال والنساء أو من الذكور والإناث. لكن قد تكون هناك أحكام خاصة بالذكور وأحكام خاصة بالإناث وأحكام تزيد فيها الأنثى وأحكام تكون على النصف وأحكام يستويان فيها. فالأقسام كم؟ خمسة. القسم الأول من الأحكام ما يختص بالذكور كإيجاب الجهاد والجمع والجماعات، فإن هذا خاص بالذكور دون الإناث. والقسم الثاني ما يكون خاصا بالإناث دون الرجال، دون الذكور، كإباحة الحرير والذهب، فإنه خاص بالإناث وحرام على ذكور هذه الأمة. والسادس أو والثالث من الأحكام ما تزيد فيه الأنثى، ما تزيد فيه الأنثى كالكفن. فالمشهور عند أكثر العلماء أن المرأة تكفن في 5 أثواب والرجل أو الذكر في 3. وكذلك أيضا الثوب ترخيه شبرا تزيد على الرجل. والرابع من الأحكام ما تكون فيه على النصف، ما تكون الأنثى فيه على النصف من الذكر، وذلك في مسائل منها: أولا الإرث، قال الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. وثانيا الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وثالثا العقيقة: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. ورابعا الدية: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. وخامسا العطية: فالمشروع في عطية الأولاد كالإرث، أن يعطي الذكر سهمين والأنثى سهما، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. والسادس العتق من حيث الثواب والأجر: من أعتق أمة، من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. وسابعا الصلاة، لأن أكثر الحيض 15 يوما تدع الصلاة، وحينئذ تدع الصلاة شطر الدهر. نعم، إذن نرجع نعم هذا الرابع. والخامس الحكم الخامس أو القسم الخامس ما يستويان فيه وهو الأصل. فالأصل في الأحكام الشرعية تساوي الذكور والإناث إلا ما خص الدليل أحدهما. وقول المؤلف رحمه الله وأكثره 15 يوما، أي فما زاد على 15 يوما فإنه يكون استحاضة. وقلنا إن دليلهم على ذلك أولا ما روي عن عطاء رضي الله عنه رحمه الله أنه قال رأيت من تحيض 15 يوما، وثانيا رواية البيهقي تمكث شطر دهرها لا تصلي. والقول الثاني أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره، فلا يحد بيوم وليلة، ولا يحد أكثره أيضا ب15 يوما لوجوه. أولا أن الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجعل الله عز وجل غاية المنع الطهر، جعل غاية المنع هو الطهر، ولم يقيد ذلك بزمن معين. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما دخل عليها وهي حائض بسرف قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الشاهد قوله حتى تطهري، فجعل غاية المنع الطهر. وثالثا أن هذه التفصيلات والتفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله لا وجود لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع دعاء الحاجة بل الضرورة إليها. فلو كانت هذه التفاصيل في أقل الحيض وفي أكثره وفي غالبه، لو كانت حكما شرعيا لكان الله عز وجل يبينها لعباده لدعاء الحاجة بل الضرورة إلى ذلك، فلكان يبينها أو يبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. ورابعا أن الله تعالى علل الحيض بأنه أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى وجد الحكم، ومتى انتفى الأذى انتفى الحكم، لأن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا القول هو الراجح، وهو أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره، بمعنى أنه لا يتحدد. يقول المؤلف رحمه الله وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض 6 أو 7 لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. فغالب الحيض الذي يصيب المرأة أنه يكون 6 أيام أو 7 أيام، وقد يكون بعض النساء 5 أيام، لكن الغالب أنه 6 أو 7. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام تحيضي المستحاضة، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. قال رحمه الله وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فلا يمكن للمرأة مثلا أن تحيض ثم تطهر لأقل من 13 يوما ثم تحيض مرة ثانية. فلو أن امرأة مثلا حاضت لمدة 5 أيام ثم طهرت وبعد 5 أيام أتاها الدم، فلا يمكن أن يكون الدم الثاني أن يكون حيضا، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. والدليل على ذلك ما سبق من الأثر المروي عن علي رضي الله عنه أن امرأة أتت إليه وقد طلقها زوجها وزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال لشريح قل فيها، يعني أحكم واقض فيها، فقال رحمه الله إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى في دينه وأمانته فشهد بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه قالون، أي جيد بالرومية، وهذا مثله، قالوا مثله لا يقوله عطاء إلا عن توقيف، وقد اشتهر وانتشر ولا يعلم له مخالف. فعلى هذا وجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن أقل الطهر بين الحيضتين كم؟ 13 يوما يقينا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يختلف الناس أن العادة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به بينة، إذا قامت به بينة، لأنه كما سبق أن قلنا أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وإلا لقلنا إن المرأة يمكن أن تنقضي عدتها في 5 أيام، لو حاضت يوما وليلة ثم طهرت يوم، ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت يوم، ثم حاضت يوما وليلة، تكون انقضت عدتها في 5 أيام أو 6 أيام، ولا قائل بذلك. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الكلام المؤلف. نعم. بالنسبة للمرأة التي عادت مثلا 7 أيام وولد عنها، وفي شهر مثلا زاد إلى 10 أيام، هل الزيادة لا تجس عادتها؟ لأن المرأة إما أن تكون معتادة أو مبتدأة. المرأة إذا أطبق عليها الدم فلا تخلو من حالين، الحال الأولى أن تكون معتادة، يعني لها عادة سابقة، فأولا ترجع إلى عادتها، ترجع إلى العادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي، وفي رواية امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإذا قدر أن حيضتها كل شهر 7 أيام وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم فما جاوز 7 أيام يعتبر استحاضة، فتعمل بالعادة، والعادة مقدمة على القول الراجع على التمييز، لأنها أبين وأظهر وأريح، والرجوع إليها أريح للنساء. فإن لم يكن لها عادة فترجع إلى التمييز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فليس بحيض، بأن تنظر في صفات الدم، فإذا كان الدم أسود ثخين منتن فهو حيض، وإن كان أحمر رقيق وليس له رائحة فهو استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز فحينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها 6 أيام أو 7 أيام. هذا الحكم في ماذا؟ في المعتادة، المستحاضة المعتادة. إذا المستحاضة المعتادة ترجع أولا إلى العادة، فإن لم يكن لها عادة فإلى التمييز، فإن لم يكن تمييز فغالب عادة النساء. الحالة الثانية أن تكون مبتدأة، وهي التي ابتدأها الحيض، من المعلوم أن التي ابتدأها الحيض ليس لها عادة، فترجع أولا إلى التمييز، فتنظر في الدم، فما صلح أن يكون حيضا تحكم أنه حيض، وما لم يصلح تحكم أنه استحاضة. وإذا لم يكن لها تمييز أو لا تستطيع أن تميز فحينئذ ترجع إلى غالب عادة النساء، حتى أن القاعدة تريح، مريحة. المرأة إذا أطبق عليها الدم نقول ارجع إلى العادة، فإن لم يكن لها عادة ترجع للتمييز، وإلا غالب عادة النساء، والمبتدأ ترجع للتمييز ثم غالب عادة النساء. بهذا، وهذا كله مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، والرجوع إلى العادة أصح وأريح وأيسر من الرجوع إلى التمييز. نعم. امرأة تسأل فقلت جاء دم جمع عدد نزل من أول الشهر. نعم. فنزل في أول الشهر مقطع نصفتين في أيام العادة. ثم بعد ذلك بعد العادة بنصف فأفطرت هذه الأيام. نحن ذكرنا أن النقطة والنقطتان ليست بشيء، ولهذا قدما ذكرنا أن الحيض لغة السيلان من حاض الوادي إلى السال، وقلنا من هذا التعريف نعرف أن النقطة والنقطتين ليستا بحيض حتى في زمن، إذا كان مجرد نقط أو تضع المنديل ويظهر الدم ما يكون حيض. نعم، لأن الحيض من حاض الوادي إلى السال.